بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم في موضوع ان النصارى لا يستطيعون اثبات ان الكتاب المقدس بالكامل موحى به من الله، وان الكتاب المقدس بالكامل له تمام المصداقية والموثوقية. وصلنا للوجه 15. الشيخ رحمة الله الهندي بينقل عن وارد الكاثوليكي في كتابه المطبوع كذا اقوال العلماء المعتبرين من فرقة البروتستانت، عندهم يعني ايه شوية تعليقات كده. قال فلان وغيره من فرقة البروتستانت إن رسائل بولس ليس كل كلام مندرج فيها مقدسا، وهو غلط في الأشياء المعدودة. في النقطة الثانية بيقول ينسب مستر فولك إلى بطرس الحواري الغلط وجهله بالإنجيل. هو طبعا صعب جدا نحن نعرف هو قال التعليقات دي ليه تحديدا، لكن احنا اتناقشنا قبل كده في النصوص اللي مذكورة في رسائل بولس، واللي ممكن يتفهم منها إن بولس بيتكلم ساعات بالوحي وساعات لا يتكلم بالوحي، وساعات بيتكلم وفق أوامر الرب وساعات لا يتكلم وفق أوامر الرب، بيتكلم من نفسه. وذكرنا العلامات الكثيرة جدا اللي موجودة في رسائل بولس والتي تدل على البشرية البحتة. لكن أيضا في المقابل وجدنا أن في بعض علماء البروتستانت اللي عندهم عقيدة مسبقة بأن الكتاب المقدس موحى به من الله بالكامل، ومفيش أي نص من نصوص الكتاب المقدس إلا وهو موحى به من الله، وبالتالي وفق هذه العقيدة اللي هو بيثبت صحتها مسبقا أو بيؤمن بها مسبقا، بيحاول على قد ما يقدر أنه يشوف أي حاجة مفيدة في أي نص في الكتاب المقدس أيا كان. لكن يمكن من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا المفروض نتكلم عنها في النقطة دي، أن في كثير من العلماء اعترفوا بأن غالبا كتبت أسفار العهد الجديد هم نفسهم عمرهم في يوم من الأيام ما كانوا يتوقعوا أن الأسفار اللي هم كتبوها فيما بعد هتبقى أسفار مقدسة والكنيسة هتقول إنها موحى بها من الله. وححاول على قد ما أقدر أجمع بعض الفيديوهات تحت في الوصف، أتمنى أن أنتوا تشاهدوا هذه الفيديوهات لدعم هذه المادة العلمية. وبشكل عام الكلام الذي ينطبق على رسائل بولس ينطبق على باقي الرسائل، بل إنه غالبا ينطبق على كل أسفار العهد الجديد، لأن كل أسفار العهد الجديد تقريبا، يمكن فيما عدا إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، بيبان فيهم بشكل كبير قوي إن هذه الأسفار مكتوبة بدوافع شخصية وبشكل شخصي، وبيبان فيها بشكل كبير جدا الملامح الشخصية البشرية. فبيبقى صعب جدا على المسيحي إنه يقول إن كل هذه الأسفار من أولها لآخرها مكتوبة بوحي من الله عز وجل. أما بخصوص كلامه عن بطرس الحواري فهو غالبا بيتكلم عن نقطة معينة وجدها يا إما في رسالة بطرس الأولى أو في رسالة بطرس الثانية. وطبعا معروف أن البروتستانت عندهم انتقادات شديدة جدا على بطرس الحواري أو بطرس التلميذ في سياق انتقادهم للعقائد الكاثوليكية اللي من ضمنها رئاسة بطرس وفيما بعد اتبنى عليها رئاسة بابا روما. وطبعا الأناجيل الأربعة بشكل عام بيذكروا كثيرا أن بطرس غلط وإن المسيح كان بيلومه وبيأنبه وهكذا. لكن زي ما قلت قبل كده إن في نهاية إنجيل يوحنا أو في مواضع أخرى الكاثوليك بيعتمدوا على بعض النصوص اللي ظاهرها إن المسيح كان بيدعي البطرس حتى لا يفقد إيمانه وإنه جعله راعي الخراف وحاجات زي كده. فيبقى في الآخر خالص المسيح إيه؟ زبط أمور بطرس وصالحه وهكذا. أما بقى موضوع جهله بالإنجيل برضو أنا مش عارف هو هنا بيتكلم عن إيه تحديدا وجده يا إما في رسالة بطرس الأولى أو رسالة بطرس الثانية، لكن من الممكن إن الواحد يجد بعض الملامح في الرسائل خصوصا رسالة بطرس الأولى ورسائل بولس أيضا، لأن أغلب رسائل العهد الجديد اتكتبت قبل كتابة الأناجيل. فأحيانا كثيرة ممكن نجد إن في بعض التفاصيل اللي مذكورة في الرسائل متشابهة مع اللي احنا نعرفه في الإنجيل، لكن في اختلاف أو تناقض أو خطأ أو أيا كان. وأغلب العلماء بيبرروا هذا الاختلاف بسبب اختلاف مصادر التقليد المختلفة التي كانت موجودة في التاريخ المسيحي المبكر أو القرن المسيحي الأول، فيبقى كتبت الرسائل اعتمدوا على تقليد، وكتبت الأناجيل اعتمدوا على تقاليد وهكذا. وده أيضا اللي بيبرر وجود الاختلافات ما بين الأناجيل نفسها في القصة الواحدة وهكذا. أيضا من ضمن النقاط بيقول بطرس غلط في الإيمان بعد نزول روح القدس. برضو أنا مش قادر أعرف هو يقصد إيه تحديدا، لكنه غالبا يقصد محتوى عظة معينة من العظات المنسوبة لبطرس اللي موجودة في سفر أعمال الرسل. وبالتالي أيضا من خلال مقارنة محتوى هذه الوعظات بكلام المسيح اللي موجود في الأناجيل أو أيا كان، من الممكن أن أنت تجد بعض الاختلافات والتناقضات والأغلاط. وعلى هذا الأساس تقول بطرس غلط أو مغلطش. لكن برجع مرة تانية وأقول أن غالبا تركيز البروتستانت على بطرس هدفه نقد العقائد الكاثوليكية مش أكتر ولا أقل، في محاولة نقد رياسة بطرس زي ما قلت. في الصفحة اللي بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيكمل نقل عن بعض البروتستانت اللي بيقولوا ان بطرس غلط وبرنابا غلط والكنيسة كلها غلطت بعد نزول الروح القدس. وهو مرة أخرى غالبا بيتكلم عن اليوم 50، الواقعة اللي مذكورة في سفر أعمال الرسل، ان التلاميذ حل عليهم الروح القدس وبدأت تظهر عليهم مواهب الروح القدس وتكلموا بألسنة والكلام ده كله. طبعا المسألة دي شائكة بشكل عام بالنسبة للمسيحيين، وفي بعض النصوص اللي موجودة في العهد الجديد يمكن مفادها ان المسيحي لا يستطيع ان يخطئ بسبب حلول روح القدس عليه او بسبب انه اصبح ابن من ابناء الله او ايا كان. لكن مع ذلك بنقدر من خلال الاطلاع على اللي موجود في اعمال الرسل او حتى في باقي العهد الجديد في الرسائل نطلع ما يمكن ان يوصف بانه خطأ او غلط، والموضوع بيبقى أصعب على المسيحي في ضوء نزول الروح القدس أو حلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم 50. إن أنت بحسب المفهوم المسيحي بتتكلم عن إن التلاميذ دول أصبحوا هيكل الله وروح الله ساكن فيهم والكلام ده كله، فالمفروض إن ده بيعطيهم مواهب، بيعطيهم معجزات، بيعطيهم معية معينة ليست لدى غيرهم. في الآخر الشيخ بيقول وهؤلاء العلماء المذكورون عظماء الفرقة البروتستانتية وأقروا على عدم كون كل كلام من العهد الجديد إلهاميا وعلى غلط الحواريين. أنا برجع في النهاية وأقول إن بغض النظر الشيخ رحمة الله الهندي نقل عن مين بالضبط وقال إيه بالضبط، لو أنت متابع سلسلة اعتراف خطير أو الفيديوهات اللي أنا بتكلم فيها عن اعترافات علماء المسيحيين بوجود أخطاء وتناقضات وأغلاط وتحريفات في الكتاب المقدس، هنقدر نثبت نفس اللي الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيثبته. هو مبدأ بسيط جدا جدا، أهل الكتاب نفسهم بيقروا إن الكتاب فيه أغلاط، إن الكتاب فيه تناقضات، إن الكتاب فيه أخطاء، إن الكتاب حصل فيه تحريف، وبالتالي لا يستقيم مع كل ده ادعاء إن الكتاب المقدس موحى به من الله بالكامل وإنه له تمام المصداقية والموثوقية. الوجه 16 برضو الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن نورتون ان له كتاب بيدافع فيه عن الكتاب المقدس، وكنت علقت قبل كده انه سبحان الله من ضمن ادلة بطلان الديانة المسيحية ان كتاباتهم اللي هم المفروض بيدافعوا فيها عن مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس بنجد فيها اعترافات بالكوم بتحريف الكتاب المقدس. في كتاب حصلت عليه مؤخرا يمكن يعتبر من أهم الكتب العربية الحديثة المعاصرة اللي بتتكلم عن تاريخ انتقال نص العهد الجديد والنقد النصي للعهد الجديد والتحريفات والتغييرات والتطوير اللي حصل في نص العهد الجديد وهكذا. الكتاب من القطع الكبير، وبإذن الله عز وجل قريبا جدا هعمل عنه فيديو عرض هذا الكتاب لأنه مهم جدا، الإنجيل بين بيزنطية والإسكندرية للقس الدكتور غسان خلف. أكتر من نصف الكتاب عبارة عن جداول القراءات المختلفة، بيعمل مقارنة ما بين النص المقبول، النص المستلم، النص التقليدي، والنص المحقق، النص النقدي، النص المبني على أقدم مخطوطات وأصحها، وفايت على كل أصفار العهد الجديد، وذاكر أشهر وأهم النصوص اللي النص المقبول بيقول حاجة والنص المحقق بيقول حاجة تانية أو في اختلاف ما بين الاثنين. مرجع خطير جدا جدا بيكشف لك ملمح ملمح، تخيل كل ده اختلافات ما بين النص المقبول والنص المحقق، مع مجموعة مقالات هامة جدا في تاريخ انتقال النص وإيه هو النص المحقق وإيه هو النص المقبول وأشهر الترجمات المقبولة وأشهر الترجمات المحققة وهكذا. فبرجع مرة تانية وأقول سواء رجعت الكتب بتدافع عن الكتاب المقدس أو حتى كتب بتشرح عن الكتاب المقدس بتتكلم عن تاريخ الكتاب المقدس، أي دراسة عن الكتاب المقدس غالبا هتلاقي فيها كلام فيه اعتراف بأن الكتاب المقدس حصل فيه تحريف أو فيه تناقضات أو فيه أغلاط أو فيه أخطاء أو أي كان. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول أن كتاب نورتن ده في المجلد الأول في الديباجة قال أكهارن في كتابه إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصل. وبعدين بيقول وهذا الإنجيل كان مأخذا لجميع الأناجيل التي كانت رائجة في القرنين ولإنجيل متى ولوقا ومرقس أيضا، وهذه الأناجيل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخر ورفعتها. فكرة أن بعض علماء النصارى يقولوا أن هل كان ممكن يكون في إنجيل بمثابة الأصل وأن فيما بعد كتبت الأناجيل سواء الأناجيل القانونية أو الأناجيل الأبوكريفا أخذوا من هذا الإنجيل ونقلوا عنه وزبطوه وطوروه وحرروه وهكذا، دي فكرة اعترف بيها أو طرحها الكثير جدا من علماء النصارى. وده أمر في غاية العجب في ضوء أن بعض النصارى الحمقى المعاصرين بينكروا عقيدة أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان ممكن يكون له إنجيل، أو بينتقدوا العقيدة الإسلامية اللي بتقول بوجود إنجيل عيسى، إن سيدنا عيسى كان له كتاب اسمه الإنجيل زي ما سيدنا موسى كان له كتاب اسمه التوراة زي ما سيدنا محمد كان له كتاب اسمه القرآن عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طب الفكرة دي جاية منين أصلا؟ الفكرة دي جاية من أكتر من حقيقة احنا بنقدر نرصدها في التراث المسيحي المبكر. أولا استخدام كلمة الإنجيل في أكتر من مرجع مسيحي تراثي بطريقة الإشارة إلى المرجع الذي تستطيع الرجوع إليه. بعض النصارى بيقولوا بس المصادر دي تقصد إنجيل بعينه من الأناجيل اللي احنا نعرفها، وغالبا بيقولوا بيقصد إنجيل متى، رغم إن لا يوجد دليل قطعي على ده، خصوصا إن في بعض المقاطع بتنسب الإنجيل ده ليسوع كما أمر الرب في إنجيله، ودي نقطة خطيرة جدا، نسبة الإنجيل ليسوع أو لسيدنا عيسى عليه السلام. يبقى دي أول نقطة في التراث المسيحي المبكر، في الأناجيل، في الرسائل، في كتابات الآباء الأوائل بنجد الإشارة إلى الإنجيل وأحيانا نسبة الإنجيل ليسوع. تاني نقطة ويمكن من أهمها مقدمة إنجيل لوقا التي تشير إلى أن في ناس قبليه كتبوا، وبيطلق على كتاب لوقا أنه الإنجيل بحسب لوقا أو أنه إنجيل، فيبقى ده معناه غالبا أن كانت في أناجيل أخرى قبل إنجيل لوقا. المقدمة اللي بتقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الأمور التي علمت بها. يبقى استخدام كلمة الإنجيل في التراث المسيحي المبكر والمقدمة بتاعت إنجيل لوقا التي تشير إلى أن في ناس قبل لوقا كتبوا. في بعض العلماء بيفسروا المقدمة بتاعت إنجيل لوقا دي، هل هو يقصد مثلا إنجيل مرقس؟ لأن غالبا إنجيل مرقس اتكتب قبل إنجيل لوقا، لكن هو بيقول إذ كان كثيرون فأكيد هو مش بيتكلم عن مرقس لوحده. وهل هو بيتكلم بالإيجاب أو بالسلب؟ في بعض الناس بتقول إنه ممكن يكون بيتكلم بالسلب، إن في ناس كتيرة كتبت بس الكتابات دي مش دقيقة قوي أو مش صحيحة قوي، علشان كده أنا كتبت بعد ما تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. أيا كان، فكرة وجود أناجيل كثيرة قبل إنجيل لوقا. والنقطة الثالثة هي فكرة الأناجيل الإزائية Synoptic Gospels. الأناجيل الإزائية بمعنى الأناجيل المتشابهة، بمعنى إنك لما تحط متى ومرقس ولوقا جنب بعض هتلاقي إن ما بينهم تشابهات كثيرة جدا، تقريبا كل إنجيل مرقس موجود في إنجيل متى ولوقا. لما تيجي تشوف القصص المتشابهة اللي موجودة في الثلاث أناجيل ستجد إنه ممكن يصل التطابق إلى درجة الحرف بالحرف والكلمة بالكلمة في بعض المقاطع، في بعض الكلمات، في بعض الجمل. العلماء استنتجوا من ده إن هم أكيد ناقلين من بعض، في طبعا دراسات كثيرة متعلقة بإنجيل مرقس، إيه الدليل إن مرقس اتكتب قبل متى ولوقا، وإيه الدليل إن لوقا ومتى اتكتبوا متأخر عن إنجيل مرقس. أيا كان القصة دي فيها تفاصيل كتيرة وهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل بعدين، لكن أغلب العلماء دلوقتي مقتنعين إن متى ولوقا كانوا عارفين إنجيل مرقس وغالبا استخدموه أثناء كتابة أناجيلهم، وده اللي بيبرر ليه إن أغلب مرقس بنلاقيه في متى ولوقا. وبعدين بنلاقي ان متى ولوقا بيذكروا نفس القصة لكنها مش موجودة في مرقس ومش موجودة في اي انجيل اخر، فايه تبرير هذا التشابه اللي موجود ما بين متى ولوقا؟ فبيقولوا ان اكيد كان في مصدر معروف عند متى ومعروف عند لوقا، نقلوا من هذا المصدر وبيسموه المصدر كيو. وفي بعض العلماء قالوا ان يمكن المصدر كيو ده هو الانجيل بمثابة الاصل، برضو فكرة انجيل متى العبري وكلام بابيس عن ان متى كتب اقوال الرب بالعبرية، ووجود انجيل زي انجيل توما القبطي اللي هو عبارة عن 114 قول من اقوال المسيح متجمعين في كتاب واحد او في وثيقة واحدة. كل المباحث دي العلماء بيدرسوها فيما يخص تاريخ تدوين الاناجيل وايه اللي كان موجود قبل تدوين الاناجيل، المصادر المختلفة اللي كتبت الاناجيل ممكن يكونوا استخدموها، التقاليد المختلفة اللي كانت منتشرة قبل كتابة الأناجيل وهكذا. كل ده بيؤدي إلى أن كثير من العلماء ممكن يفترضوا أو افترضوا فعلا أو بيطرحوا افتراض أن كان ممكن يكون في إنجيل بمثابة الأصل وكتبة الأناجيل استخدموا هذا الإنجيل. فكرة بقى أن الإنجيل ده اللي كان بمثابة الأصل كان مأخذا لجميع الأناجيل زي متى مرقس ولوقا، وبعدين هذه الأناجيل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخر ورفعتها اللي هي يعني بقت أعلى منها، يعني ده أمر طبيعي جدا ومعروف وكان موجود في التاريخ المسيحي المبكر. إذا كنا لما بنتكلم على الأناجيل الأربعة متى مرقس ولوقا ويوحنا، معروف بما لا يدع مجالا للشك إن الأناجيل الثلاثة متى ولوقا ويوحنا كانوا أكثر شهرة وانتشارا من إنجيل مرقس، وإن كأن الكنيسة كانت بتعتبر إن إنجيل مرقس ده مجرد ملخص للأناجيل ومختصر للأناجيل، وبالتالي ما كانوش بيهتموا بيه قوي وكانوا بيهتموا أكتر بالأناجيل التانية الكبيرة، لأن ببساطة كل اللي موجود في مرقس بنلاقيه تقريبا في متى ولوقا ويوحنا، طبعا مع اختلافات وأحيانا اختلافات مهمة جدا بس يعني بالنسبة لهم الدنيا ماشية يعني. وبرضو نفس الفكرة فيما يخص إنجيل متى العبري والإنجيل اليوناني المنسوب لمتى اللي ما بين إيدينا دلوقتي، العلماء عارفين كويس قوي إن في وقت ما الكنيسة فقدت إنجيل متى العبري وضاع وانتهى ولم يبقى منه شيء، والكنيسة استخدمت الإنجيل اليوناني المنسوب لمتى عوضا عنه. يعني الفكرة بقى مش إنه فاقت على الأناجيل ورفعتها يعني عليت عليها وخلاص، لا ده استبدلوا هذه الأناجيل القديمة بأناجيل أخرى. أنا في دماغي مقطع الفيديو اللي موجود على قناة الدعوة الإسلامية بعنوان أوريجانوس يؤكد شهادة كالسس بتحريف المسيحيين للإنجيل. المقصد في النهاية إن الكلام ده مش غريب ولا عجيب وإنه موجود ومعترف به في الكثير من المصادر والمراجع سواء القديمة أو الجديدة. وبعدين هنا مذكور بعض الاختلافات أو التحريفات اللي موجودة في الأناجيل. الصوت الذي سمع من السماء كان في الأصل هكذا: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، كما نقل جاستن في الموضعين ونقل كليمنس هذه الفقرة من الإنجيل الذي لم يعلم حاله هكذا: أنت ابني الحبيب أنا اليوم ولدتك، ووقع في الأناجيل العامة: أنت ابني الحبيب الذي بي سلل. هو باختصار المقصود هنا إنه كأن كتبت الأناجيل كان عندهم مصادر وتقليدات مختلفة بينقلوا منها، فلما جم عند قصة معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان اللي هي القصة اللي فيها إن السماوات انفتحت وسمعوا صوت من السماء بيقول، قال إيه بقى؟ نجد إن في اختلافات. وهنا بيقول جاستن اللي هو يوستينوس الشهيد قال كذا، وكليمنس اللي هو كليمندس السكندري قال كذا، وهؤلاء الآباء الأوائل بيقتبسوا الصوت اللي سمع من السماء بصياغة تقريبا ما بقتش موجودة دلوقتي في الأناجيل اللي ما بين إيدينا. المشكلة النصية دي في غاية الخطورة وأنا اتكلمت عنها قبل كده أكتر من مرة، لكن مفيش مانع نحن نفوت عليها تاني، مفيش مشكلة. القصة موجودة في متى الإصحاح الثالث من 16 ل 17. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. خلي بالك من التفاصيل، ماذا قال، لمن قال، متى قال، الصوت اللي سمعوه من السماء، قال ايه، قال لمين، الكلام موجه لمين، وامتى الكلام ده اتقال. فهنا يسوع اعتمد وصعد من الماء، خرج خلاص من المية، السماوات انفتحت وروح الله نزلت مثل حمامة، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يبقى الصوت نفسه بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الكلام ده موجه لمين؟ للناس اللي حضر المعمودية، للجميع. والكلام ده اتقال امتى؟ لما خرج من المية. نفس القصة موجودة في مرقس الإصحاح الأول من 9 ل 11. وللوقت وهو صاعد من الماء، تفصيلة بسيطة، متى بيقول صعد للوقت من الماء، خرج خلاص وهو صاعد من الماء، يعني الدنيا ايه قريبة. الصوت بيقول ايه، انت ابن الحبيب الذي به سررت. يبقى الكلام مش للجميع كأنه اعلان للناس يا جماعة خلوا بالكم هذا هو ابن الحبيب، لا، كأن الإعلان للمسيح نفسه، أنت ابن الحبيب. هو ما كانش يعرف يعني. التفصيلة دي هامة جدا، لأن كان في بداية التاريخ المسيحي طائفة مسيحية اسمها البنوية أو التبنوية، أو طائفة مسيحية بتؤمن أن المسيح كان ابن الله بالتبني، وأن في لحظة معينة في وقت معين المسيح أصبح فيه ابنا لله. قبل الوقت ده لم يكن ابنا لله. امتى الوقت ده؟ في بعض المسيحيين قالوا وقت المعمودية، في بعض المسيحيين قالوا بعد قيامته او بقيامته من الاموات. القصة بقى في لوقا، يسوع اعتمد وخلص وكان بيصلي، انفتحت السماء والصوت قال ايضا يسوع انت ابن الحبيب بك سررت. القصة مذكورة بطريقة تانية مختلفة تماما في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الأعداد 32-33. وشهد يوحنا بيحكي، لكن ما بيجيبش سيرة إن في أي صوت من السماء اتسمع، وإن اللي لفت نظره إن الروح نزلت واستقرت عليه مثل حمامة. وده جدول مقارنة، ماذا قال، لمن قال، متى قال. أبرز اختلاف، هل الكلام للجميع ولا الكلام ليسوع، والكلام ده وهو في المية ولا لما خرج من المية. الظريف في الموضوع ان النص في انجيل لوقا لما نفتح نسخة العهد الجديد اليوناني اليو بي اس الفيفث ريفايزد اديشن، بنلاقي ان هناك اشارة الى وجود قراءات اخرى واشكال اخرى للنص في مصادر النص المختلفة. فده النص باليوناني، سو اي هو هيوس مو هو اجابيتوس إن سوي يودوكيسا، اللي هو أنت تكون الابن الحبيب فيه سررته أو به سررته أو أيا كان. لما نيجي نشوف الأداة النصية هنلاقي إن الموضوع كبير. هنا بيختاروا إن الشكل الأصلي للنص هو المشابه للي موجود في مرقس 1:11، أنت ابن الحبيب بك سررته. لما نرجع لمرقس، أنت ابن الحبيب به سررته أو الذي به سررته أيا كان. الشكل ده الموافق لمرقس موجود في البردية 4 والمخطوطة السينائية والمخطوطة السكندرية والمخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة واشنطن، وده اللي موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات، وموجود في ترجمة الفولجاتا والسريانية الهيراكلينية والقبطية الصعيدية والأرمينية والأثيوبية والجورجية والسلافينية وعند أمبروسيوس وأغسطين. العلماء لما بيشوفوا إن تقريبا عدد ضخم جدا من الشواهد النصية المخطوطة سواء أقدم أو أغلب فيما عدا شهادة الآباء، بيميلوا قوي للشكل ده للنص إن هو ده الأقدم والأصح والأصلي، ويبقى لوقا وافق مرقس في الصوت من السماء قال إيه؟ لكن في شكل آخر للنص، اختلاف بسيط في الجزء الأخير، شكل ثالث للنص، كوتوس أستن، هذا يكون هو هيوس موه أجابيتوس، ابن الحبيب، والشكل ده هو الموافق لمتى 3:17 و17:5، لكن ده موجود في شاهدين بس. وبعدين بقى في شكل أخير، والمشكلة كلها في الشكل الأخير ده، أنت تكون ابني، أنا ولدتك اليوم، أنا ولدتك اليوم، إيجو سيمرون جيجنيكا سي. وده شبه المزمور 2:7 اللي اتقال لسيدنا سليمان، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. الشكل ده موجود في التقليد الغربي للمخطوطات، في مخطوطة بيزا والمخطوطات اللاتينية القديمة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في التقليد الآبائي. يوستينوس الشهيد بيقتبس الشكل ده، كليمندوس الإسكندري بيقتبس الشكل ده، ميثوديوس، هيلاري، تيسونيوس، فوستوس ميليفوس، التقليد اللاتيني. وأغسطينوس بيقول إن كانت في مخطوطات بتقول كده، في بعض الترجمات وافقت أو اقتبست النص بالشكل ده. مش قضيتنا دلوقتي إن احنا ندرس ونحلل بعمق، هل يا ترى الشكل اللي بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك كان هو الأصل وتحرف، ولا الشكل اللي بيقول أنت ابني الحبيب بك سررت هو اللي كان الأصل وفيما بعد اتحرف؟ اللفتة اللي أنا عايز أقولها هنا، احنا هنا بنتكلم عن آباء أوائل من القرن الثاني الميلادي، يوستينوس الشهيد وكليمندس الإسكندري من أقدم الآباء الأوائل. يوستينوس الشهيد ده من أقرب الآباء لعصر الآباء الرسوليين، بدايات القرن الثاني، برضو كليمندس الإسكندري، لكن ضربوا بهذا التقليد الآبائي عرض الحائط. الآباء دول مش هنمشي ورا تقليدهم، ودي رسالة للنصارى اللي بيعظموا قوي اقتباسات الآباء. ليه ما بتاخدوش بكلام الآباء هنا وتقولوا ان النص صوت المعمودية كان بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ لأن الشكل ده للنص بينصر الهرطقة اللي أنا لسه قايل عليها، إن المسيح أصبح ابنا لله في يوم معين، يوم المعمودية. لمن من الملائكة قيل قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ كاتب رسالة إلى العبرانيين، هو المسيح إمتى تقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ هو يقصد كده إن المسيح دونا عن الملائكة تقاله كده، محدش من الملائكة تقاله زي ما المسيح تقاله أنت ابني أنا اليوم ولدته. إمتى المسيح تقاله كده؟ وده شكل النص في مخطوطة بيزا. في كتابات المسيحيين الأوائل في الأنتيناسين فاذرز، حوار يوستينوس الشهيد مع تريفول يهودي، وطبعا كتابات يوستينوس الشهيد ليها ترجمة دلوقتي لكن ده تحضير قديم، فأنا ما جبتش الترجمة العربية. بيقول إن الصوت قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وبيقول إن ده متسجل في ذاكرة الرسل. كليمندس الإسكندري، كتابات أباء ما قبل نقيا، المجلد الثاني أباء القرن الثاني، في كتابه المربي بيقول وهو بيتعمد سمع صوت من السماء شهادة أنت ابني الحبيب أنا اليوم ولدتك. ميثوديوس من أباء القرن الثالث بيقول إن الآب بيكلم المسيح وهو بيتعمد في مياه الأردن أنت ابني أنا اليوم ولدت. في الدسقولية ترجمة مرقس داود، وبوضع يده عليكم أيضا في المعمودية المقدسة يشهد الرب لكل منكم قائلا أنك أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. كأن لما أنتوا تتعمدوا هيتقال لكم زي ما يسوع اتقال وهو بيتعمد أنت ابني أنا اليوم ولدت. القضية دي خطيرة جدا جدا، النص ده يتعمل عنه كتاب، لأنك بتقدر تخرج بإشكاليات ضخمة جدا تهدم التقليد وتهدم مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. هنا برضو في كلام عن موضوع قانونية الأناجيل الأربعة وتدوين الأناجيل الأربعة واختيار الكنيسة للأناجيل الأربعة وهكذا. ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث أن تحافظ على الإنجيل الصادق وتبلغ إلى الأمم الآتية الحال الصحيح على حسب قدرتها، فاختارت هذه الأناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة في ذاك الوقت لما رأتها معتبرة وكاملة. ولا توجد إشارة إلى إنجيل متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث، ثم الذي ذكر أولا هذه الأناجيل إيريناوس، ثم اجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما كليمندس إسكندرايوس، كليمندس الإسكندري. الفكرة المقصودة هنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، ومؤخرا بنتكلم عنها في سلسلة فيديوهات على قناة الدعوة الإسلامية ضمن سلسلة اعتراف خطير. الأناجيل الأربعة لم تنسب إلى الكتبة متى ومرقس ولوقا ويوحنا إلا في القرن الثاني الميلادي، وكأن الأناجيل الأربعة لم تصبح أسفار قانونية والمسيحيين بدأوا يستخدموها ويقتبسوا منها ويشيروا إليها إلا في القرن الثاني الميلادي. أول واحد بيشير إلى الأناجيل الأربعة وبيتكلم عنهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا كتب فين كتب فين كتب فين كتب فين، إيريناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات. فيما بعد كليمندس الإسكندري أو معاصر له أيا كان، المهم فكرة إن أقدم تقليد بيتكلم عن الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا بيعود للقرن الثاني الميلادي. قبل كده مفيش كلام عن الأناجيل الأربعة، في الكلام عن مذكرات الرسل، عن الأناجيل، عن الإنجيل، مفيش الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. المسألة دي فيها تفاصيل كثيرة جدا مش هنقدر ندخل في كل تفاصيلها دلوقتي، لكن سأضع أهم اللينكات اللي اتكلمت فيها عن الموضوع ده باستفاضة. بعد كده من ضمن النقولات أكهارن في الحاشية بيقول إن كثيرا من القدماء كانوا شاكين في الأجزاء الكثيرة من أناجيلنا هذه وما قدروا أن يفصلوا الأمر. يمكن عكس اللي مشهور دلوقتي ما بين الغالبية العظمى من عوام المسيحيين، فكرة استقرار النص المقدس وإن النص المقدس مفيش عليه خلافات وإن النسخ كلها متطابقة وإن المخطوطات القديمة مطابقة مع النسخة اللي ما بين إيدينا دلوقتي، دي كلها أساطير وخرافات. بل بالعكس، آباء الكنيسة الأوائل ويمكن أبرزهم من أول أوريجانوس وانت طالع كان عندهم علم ومعرفة ودراية بإن في اختلافات ما بين المخطوطات وإن النساخ كانوا بيحرفوا النص وبيغيروا فيه لتحقيق أهداف معينة. فتجد إن أوريجانوس بيتكلم عن تحريف النساخ لنصوص أو بيقول إن في بعض المخطوطات فيها النص بشكل مختلف. الكلام ده قاله أمبروسيوس أسقف ميلان في بعض النصوص، قاله كثيرا جيروم لأنه عمل ترجمة الفولجاتا، وطبعا زي ما قلت قاله كثيرا أوريجانوس لأنه عمل الهكسابلة. الهكسابلة نسخة عظيمة مقارنة ما بين ست حاجات في ست أعمدة، لكنها كانت للعهد القديم، كان بيقارن النص العبري مكتوب بحروف عبرية وبعدين في النص العبري بحروف يونانية، يعني تقرأ يوناني لكن انت بتنطق عبري، يعني نقحرة ترانزليتريشن زي اللي بيكتبه فرانكو بيكتب انجليزي لكن انت بتقرأ عربي. وحط طبعا الترجمة السبعينية اليونانية وحط ترجمة إيكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، وكان بيقارن وبيحط نجوم وعلامات عند مواضع الاختلافات وهكذا. أيضا بالنسبة للعهد الجديد لما كان بيفسر نص العهد الجديد كثيرا ما كان يشير إلى أن فيه تحريفات واختلافات وتناقضات وأخطاء وهكذا. فده أمر مش غريب، ده أمر موجود عند أي أب عنده أدنى اطلاع بالكتاب المقدس ومصادر نص الكتاب المقدس. فكرة بقى ما قدروا أن يفصلوا الأمر، النقطة دي جوهرية جدا، وبرجع فكر الناس بمقولة البارت إيرمان في كتابه تحريف أقوال يسوع مسكوتين جيسس، قال إن الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، بمعنى إن البشر هم القوامين على الكتاب. زي ما احنا لسه شايفين من شوية في نسخة اليو بي أس الفيفث ريفايزد إديشن، لجنة من البشر بتقارن مصادر النص المختلفة وهي اللي بتحدد ما هو الشكل الأصلي للنص. ممكن لجنة تانية تختلف معها، أو في بعض الأحيان في ذات اللجنة كل واحد يقول رأي مختلف ولا يتفق، وده غالبا بيبقى سبب تقدير دي، لأن زي ما قلنا قبل كده اللجنة بتدي تقدير A أو B أو C أو D، A غالبا كلهم متفقين، B أغلبهم متفقين، C هو ده الأرجح، D الدنيا خربانة. عملت فيديوهين كاملين عن اليو بي أس الإصدار الخامس المراجع. ففكرة ان النصارى عندهم اشكال كثيرة مختلفة للنص وده بسبب التحريف، ويبقى بالتالي يا اما شكل واحد صح والباقي غلط او كله غلط الله اعلم، والمسيحي هو اللي عليه اختار. احيانا هو بيقول مسألة الاختيار دي مسألة سهلة جدا ما بنتعبش فيها يعني، لكن مش هي دي المشكلة. احنا ممكن نختلف حول الاختيار، انتوا ما بينكم وبين بعض ممكن تختلفوا حول الاختيار. في الكتاب ده اللي اساسه بيتكلم عن العائلات النصية المختلفة والمخطوطات القديمة والنص النقدي المحقق وتاريخ انتقال نص العهد الجديد لغاية ما وصلنا للنص المقبول المستلم لغاية النهاردة، في مسيحيين بيقولوا النص المقبول المستلم ده هو اللي صح وبيدافعوا عنه باستماتة، وبيقولوا ان في اشكال كثيرة جدا مختلفة موجودة في النص المحقق او النقدي ده ما ينفعش نؤمن به ونعتبره ضمن الكتاب المقدس، او ان في نصوص كثيرة جدا بالنسبة للنص القديم المحقق ده محذوفة احنا محتاجينها بشدة. بعد كده هنا بيقول بسبب ان احنا عندنا صنعة الطبع مفيش اي كتاب ممكن يتحرف، لكن حال الزمان السابق الذي لم يخترع فيه الصنعة المذكورة مخالف لهذا الزمان وعملية النسخ اليدوي بأدوات كتابية بدائية، فإذا نقلت عن هذه النسخة نسخ متعددة ولم يحقق أن هذه النسخة مشتملة على كلام المصنف فقط أم لا، فهذه النقول تنتشر لأجل عدم العلم. اللي هو بيتكلم فيه ده مسألة احنا اتكلمنا عنها باستفاضة شديدة جدا على قناة الدعوة الإسلامية، حدوث تحريف في النص أثناء عملية النسخ. وفي أسطورة النصارى بيحاولوا يروجوها إن عملية النسخ اليدوية لازم يحصل فيها أخطاء، وده من أبطل باطل، مش لازم يحصل فيها أخطاء ولا حاجة. المسلمين كانوا بينسخوا القرآن الكريم قبل زمن الطباعة بطريقة النسخ اليدوية، ونادرا ما تجد في مخطوطات القرآن الكريم أخطاء. أيضا النص المسوري العبري اليهود كانوا بينسخوا المخطوطات بشكل يدوي، وتقريبا مخطوطات النص المسوري متطابقة، نادرا ما تجد فيها أخطاء. لكن المشكلة عند النصارى إيه؟ هم ما كانش عندهم يا إما الظروف المناسبة أو الاهتمام الكافي علشان خاطر لما ينسخوا مخطوطة قديمة نسخ يدوي بأدوات كتابية بدائية إن النسخة تطلع مطابقة للأصل اللي بينسخوا عنها يعني. وخلي بالك القضية عمرها ما كانت في الأخطاء العفوية غير المقصودة، لأن العلماء لما بيقسموا أنواع الأخطاء اللي ممكن حدوثها أثناء عملية النسخ بيقولوا يا إما أخطاء عفوية غير مقصودة لأسباب كثيرة مختلفة، أو تحريفات مقصودة ومتعمدة، إن الناسخ وهو عارف بيعمل إيه وهو قاصد اللي بيعمله لما بيجي ينقل النص بيحرفه لأسباب كثيرة مختلفة. هي دي المشكلة الرئيسية الجوهرية في كتب أهل الكتاب، إن أنتوا حرفتوا كتبكم عمدا لتحقيق أهداف معينة، لأن الأخطاء العفوية غير المقصودة نادرا ما بتأدي لشكل معقول للنص، وبعدين المفروض إنها غير متكررة. لكن في نقطة تانية هامة جدا، إيه بقى؟ عدم العلم. عدم العلم دي مصيبة. يعني إيه عدم العلم؟ هم مش عارفين نص كتابهم أصلا، فلو النص اتغير بينقلوا النص زي ما هو، لان هم مش دريانين الصح من الغلط في النص، عمرهم ما حافظوا كتابهم من الجلدة للجلدة وعارفين نص كتابهم كويس قوي، وعندهم ايمان راسخ بان النص ده لازم نحافظ عليه زي ما هو من غير ما يتغير، بعكس المسلمين. المسلمين عندهم علم بكتابهم حافظينه عن ظهر قلب، لذلك زي ما الدكتور الشامي بيقول ان لو حصل واي مخطوطة قرآنية ظهر فيها خطأ نسخي، الخطأ ده بيموت عند ولادته في هذه المخطوطة، والخطأ ده عمره ما بيتكرر في مخطوطة تانية، لان خلاص بقى بيتعرف ان ده غلط. الناس غلط لاي سبب من الاسباب، بشر بيغلط. في المخطوطات القرآنية هذه الأخطاء العفوية غير المقصودة بتكون نادرة جدا ولا تتكرر بسبب اهتمام المسلمين وحرصهم الشديد على نقل كتابهم بالحرف، وبسبب علم المسلمين بكتابهم. طبعا من ضمن النقاط الهامة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده فكرة ان في كل جيل جديد الأخطاء عمالة تزيد وتزيد وتزيد، لغاية ما علماء النصارى وصلوا إلى إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. هنا بيذكر نقطة وملاك النسخ حرفوا مصنفاتهم بعد مدة قليلة من تصنيفهم، وحرفت رسائل ديونيسيوس. ديونيسيوس أسقف كورينثوس. هو هنا المحقق للأسف أخطأ، شخص يوناني وثني كان قاضيا في محكمة أثينا العليا. لا، هو ما بيقصدش ده، وطبعا نائل عن حد من قاموس كتاب مقدس، لكن مش هو ده الشخص المقصود. ديونيسيوس ده شخص مسيحي، ديونيسيوس أسقف كورينثوس. حرفت رسائل ديونيسيوس قبل أن تنتشر نقلها كما يشكون أن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها نجاسة، أخرجوا بعض الأشياء وزادوا بعضها من جانبهم، وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدسة محفوظة. الفيديو على قناة الدعوة الإسلامية بعنوان ديونيسيوس أسقف كورينثوس يشهد بتحريف كتابات الرب. أنا مش فاكر ديونيسيوس ده كان من أباء القرن الثاني ولا الثالث، غالبا القرن الثالث. كتاباته لم يبقى منها إلا شذرات أصائيص. من ضمن الأصائيص اللي بقيت كلام هو بيقول فيه إخوة الشيطان حرفوا كلامي وأدخلوا فيها نجاسة، وده مش غريب عليهم إذا كانوا حرفوا كلام الرب نفسه، لو فيما معناه الناس دي ما بتتقيش ربنا وبتحرف كلام ربنا. مش هتحرف كلام أنا؟ راجع الفيديو لأنه في غاية الأهمية، لأنه إثبات على أن كتابات الآباء كانت بتتحرف، وده بيفقد كتابات الآباء مصداقيتها وموثوقيتها، وفكرة أن مفيش كتاب كان بعيد عن التحريف، الكتابات المقدسة كانت بتتحرف، فأي كتابات أخرى دونها وكانت بتتحرف أيضا. بعد كده بيقول وإن لم تكن عادة أهل ذلك الزمان التحريف، لما كتب المصنفون في ذلك الزمان في آخر كتبهم اللعن والأيمان الغليظة لئلا يحرف أحد كلامهم. النقطة دي هامة جدا، وكان اتكلم عنها بارت إيرمان أيضا في كتابه مسكوتين جيسوس، تحريف أقوال يسوع. هو هنا بيقول والشيخ بينقل عن واحد نصراني إن عادة أهل الزمان التحريف، والدليل على كده ان من ضمن اساليب المؤلف لحماية كتابه من التحريف انه كان بيكتب سواء في بداية الكتاب او في اخره اللعن والايمان الغليظة عشان يخوف الناس من تحريف كتبهم. الهي يا رب اللي يحرف كتابي ربنا يلعنه ويجحمه. فين الكلام ده في العهد الجديد؟ اشهر حاجة خاتمة رؤيا يوحنا اللاهوتي. لو جينا عند رؤيا يوحنا اللاهوتي آخر إصحاح خالص، في الآخر خالص هنلاقي إيه؟ لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. هو ليه كاتب النصين دول؟ بيحاول يخوف الناس من انهم يحرفوا. فيبقى ده معناه ايه؟ ان الناس كانت بتحرف. وايضا فيها رد على من يزعم استحالة تحريف الكتاب المقدس. الواقع بيقول ان الكتاب المقدس اتحرف فعلا، والكتاب فيه عقوبة لمن يحرف. بعد كده الشخص اللي بينقل عنه الشيخ رحمة الله الهندي بيذكر اللي انا قلته قبل كده كلام كالسس، وإلا لماذا يعترض سلسس أنهم بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منها. النطق الصحيح لإسمه رغم أنه مكتوب في بعض المراجع العربية سلسس كالسس، هو اسم يوناني بيبدأ بحرف الكابا اللي بيقابل حرف الكي الإنجليزي، لكن هو بيكتب بالإنجليزية بحرف السي، وحرف السي غالبا لما بيجي في أول الاسم أو بيجي في أول الكلمة بيتنطق أس، زي كلمة سيلندر أو سيلندر، لكن النطق الصحيح هو كالسس. وزي ما قلت قبل كده في فيديو عرضنا فيه كلام كالسس وعلقنا عليه. وبما إن مؤخرا صدرت ترجمة عربية كاملة لكتاب أوريجانوس ضد كالسس، والكتاب ده فيه مصايب، غالبا هحاول ان انا اجمع اهم الاعتراضات اللي قالها كالسس عن المسيحية ومحاولات أوريجانوس الفاشلة في الرد عليه، او انه لما حاول يرد أثبت صحة الكلام اللي قاله. بيكمل كلامه في السياق وبيقول: لأن الناس كانت عادتهم من وقت وجود التاريخ العيسوي أنهم كانوا يبدلون عبارات الوعظ والحالات المسيحية التي كانت عندهم على حسب علمهم. يعني إيه؟ والكلام ده حقيقي. عملنا فيديو قبل كده عن العائلات النصية. العائلات النصية معناها إيه؟ مجموعة مدن معينة في حوض البحر الأبيض المتوسط، المدن دي كانت بتنتج مخطوطات الكتاب المقدس. برضو مرة أخرى هذا الكتاب، بيزنطية كانت من ضمن المدن دي، والإسكندرية كانت من ضمن المدن دي، في برضو قيصرية فلسطين وفرنسا وإيطاليا النص الغربي. ففي النص السكندري والنص البيزنطي والنص القيصري والنص الغربي. إيه فكرة العائلات النصية؟ إن حسب ثقافة الشعوب دي في هذه المدن، في هذه المراكز اللي بتنتج مخطوطات الكتاب المقدس، الثقافة اللي موجودة في الأماكن دي بتتفاعل مع نص الكتاب المقدس فتغير فيه بحسب علمهم. فتجد على سبيل المثال نص أعمال الرسل في التقليد الغربي مختلف بشدة عن نص أعمال الرسل في التقليد السكندري. غيروا في النص حسب اللي هم يعرفوه فيما يخص قصص بولس وبطرس وبرنابا ورحلاتهم التبشيرية وهكذا. ده أيضا كان موجود في الأناجيل. مثال على كده النص اللي احنا لسه قايلينه بتاع أنت ابني الحبيب أنا اليوم ولدتك، أو أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ده اللي كان موجود في الثقافة أو التراث الغربي لنص العهد الجديد. فده أمر في غاية العجب إن النص يوصل لهم فيغيروه حسب علمهم. أو بشكل عام الناسخ يقرأ النص قد يغير النص لو لقى بيخالف اللي هو يعرفه عن النص، وده حصل كتير جدا. هنا بيرجع مرة تانية الكلام كالسس، بيقول على المسيحيين أنهم بدلوا أناجيلهم 3 مرات أو 4 مرات بل أزيد منها تبديلا كأن مضامينها بدلت. النقطة دي مهمة جدا، لأن عبارة كالسس ممكن تتفهم بشكل خطير، وأنا مش هطول في النقطة دي. ارجع للفيديو شوف تعليقي على كلام كالسس، لأنه ممكن يتفهم لدرجة إن كان عندهم إنجيل وهم حرفوه واستبدلوه بتلات أربع أناجيل، والمعنى ده لو صحيح يبقى في غاية الخطورة، ده يدمر المسيحية. وذكر كليمندس السكندري أيضا في آخر القرن الثاني أناسا كانوا يحرفون الإنجيل، وكان ينسب إلى هذا التحريف أنه وقع في الآية 10 من باب كذا، الفقرة بتقول لهم ملكوت السماوات النساخ بدلوها يكونون كاملين. بغض النظر عن النص ده بعينه، لكن زي ما قلت قبل كده، أي أب كان عنده اطلاع على نص الكتاب المقدس وعلى المخطوطات المختلفة لنص الكتاب المقدس كان مدرك إن النساخ بيحرفوا الكتاب المقدس، وكان بيبقى مدرك للأشكال المختلفة للنص اللي موجودة في المخطوطات، وكان بقى بيحاول يشوف أنهي شكل منهم هو اللي صح، ويا ترى يا هل ترى ليه النساخ حرفوا أصلا النص ده. أنا لما دورت عليه متى 5:10 طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، هو بيقول بدلوا لأن لهم ملكوت السماوات إيه؟ يكونون كاملين، لأنهم يكونون كاملين. جيت أشوف الترجمات المختلفة للنص، لقيت الترجمات كلها متفقة على نفس الصياغة والمعنى. ولما اطلعت على نسخة اليو بي أس أو نسخة نست الألند الإصدار 28 لم أجد أي هوامش نقدية. وبصراحة ما طولتش أكتر في البحث، أنا كان ممكن أدور في كتابات كليمندس السكندري نفسه، لأن أكيد المشكلة دي لها أصل إن هو فات على النص ده وعلق عليه وقال كده. لكن للأسف الشديد أنا ما بحثتش في الموضوع، ما بحثتش في الموضوع لأن أنا ما يهمنيش المثال بعينه. لكن احنا عملنا اكتر من فيديو على قناة الدعوة الاسلامية جبنا فيه امثلة مختلفة، الاب علق على النص الفلاني قال التحريف الفلاني حصل، كلام امبروسيوس اسقف ميلان عن النص بتاع انجيل مرقس: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. وكلام يوحنا ذهبي الفم عن النص بتاع ما لم يسمع أذن ولم يرى عين ولم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله الذين يحبونه. وزي برضو كلام متى المسكين عن قصة المرأة الزانية إن الآباء حذفوها علشان وجدوا فيها التحريض على الفساد الأخلاقي وغيرها أمثلة كتير. سأضع لينكات كثيرة تحت في الوصف. في الآخر الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة في غاية الأهمية: لا يظن أحد أن هذا رأي أكهار فقط. نورتون بيأكد على كده، يعني الشيخ رحمة الله الهندي بينقل عن نورتون اللي نقل عن أكهارن الكلام اللي فات، ونورتون بيأكد يا جماعة ده مش كلام أكهارن فقط، يوافق رأي كثير من العلماء المتأخرين والقدماء علماء النصارى طوال التاريخ المسيحي. ستجد فيهم من يقر بتحريف الكتاب المقدس والمشاكل اللي فاتت دي. بعد كده بيقول ان في 7 مواضع من هذه الأناجيل محرفة، الحقية ليست من كلام الإنجليين، وبيفوت عليهم. لكن أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونكمل بإذن الله عز وجل في الفيديو القادم عشان نعلق ونناقش الكلام ده بأكثر تفصيل. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.